أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: أصاب الثوب نجاسة فأردت إزالة النجاسة فانشغلت عنها فصليت بالثوب النجس، فهل أعذر بالنسيان في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله. من أهل العلم من يقول: من صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو ناس لها أو لا يدري أن هناك نجاسة فصلاته صحيحة. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس ثم أثناء الصلاة خلع عليه عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الصحابة خلع عليه خلعوا نعالهم، فلما سلم قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بعد ما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة، دخل وهو يصلي على موضع النجس لأن النعلين نجس، فصححت صلاته ولم يؤمر أن يبدأ الصلاة من جديد، فدل على أن الصلاة ما مضى منها صحيح، وإذا تذكر الإنسان ولو في الصلاة يزيل النجاسة. فلو مثلا كان على عمامة الإنسان نجاسة، كأن يكون مثلا حمل بها مسح بها دما أو رعف فأصاب العمامة ثم نسي، فتذكر وهو أثناء الصلاة يخلع العمامة ويكمل صلاته، ولا يلزم أن يبدأ من أول الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النجاسة، خلع النعلين وأزالهما في الصلاة. وهكذا لو كان على الثوب الذي يستره نجاسة وبجواره صنبور ماء أو بركة يمكنه أن يغترف ويغسل النجاسة دون أن ينحرف عن القبلة ودون عمل كثير فعل ذلك، لأن حركة لمصلحة الصلاة. وعلي فإنك إذا نسيت النجاسة أو لم تعلم بها فالحكم سواء. وذهب بعض العلماء إلى التفريق، قالوا إنه إذا كان يعلم بالنجاسة ولم يغسلها ثم نسيها ثم صلى لزمته الإعادة لأنه مقصر. وكان المفروض عليه، خاصة على مذهب من يقول إنه يجب إزالة النجاسة على الفور، معنى إذا وقعت النجاسة على ثوبك يجب عليك فورا أن تغسل النجاسة ولا تتأخر، فقالوا إنه قصر وحينئذ يلزم أن يعيد الصلاة. والقول الأول أقوى، ولذلك لا يلزم أن يعيد الصلاة، والصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.